القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكو معانا وحلقة جديدة وسهرتنا محمية طبيعية. سعيدة جدا وأنا أقف عند البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية المتميزة الخاصة بالأستاذة الدكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف. أهلا وسهلا دكتورة مروة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة مروة، أنا بشكر لحضرتك جدا استعدادك لاستضافتنا في المحمية الطبيعية، وإن إحنا هنقرب منها وهنتجول فيها. أهلا وسهلا، تشرفوا تشرفوا. يعني دايما الحقيقة بستمتع وبستفيد لما بدخل المحميات الطبيعية اللي شايلين فيها كل حاجة غالية علينا، كل حاجة قيمة وخايفين عليها لا تقل أو تختفي. في البداية الدكتورة مروة ياسين، حضرتك مسمية إيه المحمية الطبيعية؟ اسمها إيه؟ اسمها مصر، اسمها الباقيات الصالحات، اسمها الوطن. تسمح لنا ندخل دلوقتي ونبدأ جولتنا؟ تفضل يا فندم، تفضل. دكتورة مروة ياسين، أول ما دخلنا المحمية لقيين صورة كبيرة قوي وجوه برواز حلوة قوي. حضرتك تفاصيل الصورة دي إيه؟ تفاصيل الصورة فهم وإدراك حقيقي لطبيعة الحياة، فهم وإدراك حقيقي إن العمر قصير وإن وما هي إلا أيام معدودة، إذا مضى يومك مضى بعضك، وهي مقولة سيدنا علي بن أبي طالب. الحقيقة محمية الباقيات الصالحات هي محمية خيرية، علمتنا أمي دكتورة عبلة الكحلاوي وشربتنا مدرسة حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، إزاي نوصل الدنيا بالآخرة، إزاي نحول العمر إلى أعمار، إزاي لما بندخل قصر الحياة أو قصر حياة الدنيا بالضبط هي شبيتها زي القصر، بنديك 3 دقايق تدخل القصر ده وهتخرج منه بعد شوي. قالت لنا ان في ناس اتشغلت كتير باللوحات اللي في القصر وبفرش القصر وبموائد القصر ولم تلتقط الجواهر واللؤلؤ اللي على الارض، وخرجت و3 دقايق عدوا، فبقينا نخاف الوقت، يعني يفوتنا الوقت وننسى في غفلة الحياة ان نلتقط اللؤلؤ. فالباقيات الصالحات هي اللؤلؤ. كل هذه اللآلئ تحتفظين بها في المحمية الطبيعية. دكتورة مروة ياسين، من أكبر وأقيم اللآلئ نقول القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي يمكن قربت تختفي وحضرتك خايفة عليها فجبتيها هنا المحمية، إيه هي؟ يمكن المحمية اللي احنا بنعمل اللي وصلت لنا الدنيا بالآخرة الباقيات الصالحات جعلتنا نستشعر إن الحياة لها مذاق آخر وطعم آخر. الحقيقة هي دكتور عبلة علمتنا آية في القرآنية، آية قرآنية، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فتعاملنا العقبة التي أمامنا كانت مرضى الزهايمر ومرضى السرطان، فبالتالي احتضننا في الباقيات الصالحات في دار أمي لضيافة مرضى الزهايمر، لضيافة مرضى الزهايمر من السيدات، ودار أبي لضيافة مرضى الزهايمر من الرجال، ودار دنايا لضيافة مرضى الأورام. وعندنا أكاديمية بنعلم الناس نتعامل إزاي مع المسنين وتمريض المسنين. الحقيقة هي منظومة راقية في التعامل وفي البر وفي الحب وفي الإخلاص وفي توجيه قبلة الحياة وقبلة الروح للحق. أنا يمكن عندي محمية تانية أكبر أنا بعشقها، مع البقيات الصالحات اللي أنا نويت أكمل مشوار حياتي زي ما أمي علمتني كده في نطاقها، نطاق الخير ونطاق خدمة الوطن. الحقيقة مش عايزة أخرج عن النطاق ده، وعايزة أعيش في كل دقيقة من دقائق المحمية في خدمة الضعفاء وفي خدمة هذا الوطن خدمة جادة، من خلال يعني شغلي كوكيلة كلية الإعلام، من خلال التعامل مع الإعلاميين المبتدئين. من خلال هذا التعامل حطينا يعني في أذهاننا نقطة واضحة جدا، أن نعد قائد رأي حقيقي واعي يدرك ما يمر به الوطن من محن وآلام وصعوبات، يدرك حروب الأجيال اللي احنا عايشين تفاصيلها، حروب الجيل الرابع، حروب الجيل الخامس، الحروب الهجينة. فإحنا في هذه الكلية بنحاول على قد ما نقدر إن أنا أجعل الإعلامي إيده في الخير، إيده في التنمية، إيده في القضايا المصيرية الحقيقية اللي بيمر بيها الوطن، يعرف يتعامل إزاي، لأن هذه الحروب بتعمل على الروح المعنوية. هذه الحروب سلاحها الإعلام، سلاحها الثقافة، سلاحها التعليم. فخلال هذه المنظومات الإعلامي قادر، وهو يتناول المعلومة، وهو يسير المعلومة، وهو يحدد شكل الماضي، يحدد معالم اليوم، يرى ويستشرف المستقبل، أن يضع مصر على خارطة أولويات حياته باعتبارها فرض عين علينا، واجب ديني الحفاظ على الوطن. فأظن محمية البقيات الصالحات محمية الخير، ومحمية الوطن أظنها في نظري أعظم المحميات. دكتورة مروة، أعتقد في رحلة الخير، في رحلة تعاملك مع دارسي الإعلام والشباب الصغير، هناك من القيم اللي بتكوني حريصة جدا ترسخيها، وهي بالضبط القيم اللي موجودة هنا في المحمية. تقولي لنا أهمها إيه؟ الانتماء، الانتماء الحقيقي لتراب الأرض. إحنا رفعنا شعار إعلام الأرض. إعلام الأرض يعني إيه؟ يعني أدوب في جدرها، أدوب في مشاكلها، أدوب في قضايا الحقيقية المصيرية اللي بتمر بيها. عاملين الوقت سلسلة اسمها سلسلة الأمن الاجتماعي، سلسلة كنا عاملين فترة الإعلام والأمن القومي. الحقيقة إن إحنا بجد عايزين فعلا يكون عندي إعلامي قوي حقيقي متمكن، لا يستعرض علي عضلات حرفته ولا يخرجني إلى دائرة الاغتراب. مصر بتعيش الوقت في ظل الأجواء والحرب اللي ملهاش معالم، اللي شعرها حتى يستيقظ العدو ميتا، اللي شعرها إن إحنا يعني ننهي أنفسنا بأنفسنا، اللي شعرها أنها بتلعب على أوتار الطائفية والمذهبية والفقر وكذا وكذا، حتى تهدم البنية الاجتماعية وتهدم البنية المعنوية للإنسان بتصدير ثقافة العجز. الحقيقة كل هذه الأمور مصر عندها رحلة صمود وصعود في ذات الوقت. محتاجين إعلامي حقيقي يعشق هذا التراب، إعلامي يعمل في دائرة الخير، في دائرة الانتماء، وليس في دائرة استعراض عضلات الحرفة المهنية. دكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف، هنا في المحمية الطبيعية هناك مجموعة من الشخصيات، الشخصيات الجميلة والمبهجة، الشخصيات المؤثرة اللي دايما تحرصي يكونوا مع حضرتك هنا في المحمية. أهم شخصية شكلت حياتي كلها وربنا يبارك في عمرها، أمي الدكتورة عبلة الكحلاوي، ماما عبلة، هي شربتني حب الوطن فضل الله عز وجل، ثم هي شربتني حب الخير، علمتني في كل لحظة إن أنا أعيد توجيه قبلة روحي نحو الحق، إن أنا مفيش عمل بعمله إن العمل أبطر إن لم يكن فيه إخلاص، إن الإنسان قيمته الحقيقية في عطائه، إن الإنسان قيمته الحقيقية إن يكون إنسان بحق. ده اللي تعلمته من أمي السيدة الفاضلة الدكتورة عبلة الكحلان. Thank you. دكتورة مروة ياسين حاسة كده سمع صوت طالع من السماعات في المحمية، يا ترى ده صوت ايه؟ توقفت عند كلمات أغنية جميلة اللي هي أنا حلمي بس كلمة أن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصائب لا محن، خدوا المناصب والكراسي بس خلولي الوطن، خدوا المناصب والكراسي بربي خلولي الوطن. يا هنا الكاني مثلي ما يهمه من ومن، أنتم أصحابي الفخامة والزعامة والدريلان. يا هنا الكاني مثلي ما يهمه من ومن، أنتم أصحابي الفخامة والزعامة والدريلان. لن نكون في يوم منكم يشهد الله الزمن، أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن. لن نكون في يوم منكم يشهد الله الزمن، أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب. عودة مرة أخرى مع الأستاذة الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف. دكتورة مروة، وإحنا بنتجول هنا في المحمية ملاحظة رفوف جميلة قوي عليها بعض الكتب المنتقاة، وأنا بقول إن هم مجموعة كتب يمكن مش كتير، ومكتبة حضرتك في يمكن خارج المحمية عامرة، لكن دايما بقول إن اللي هنا الكتب اللي جايبها دي كتب يعني خاصة جدا. أنا اتربيت على المائدة الفكرية للدكتورة عبلة الكحلاوي، اتربيت كده، اتربيت برضو على المائدة الفكرية لدكتور مصطفى محمود، وهي اللي وجهتني ليها بفضل ربنا ثم هي، وشيخ عبد الحليم محمود. بعشق أولياء الله الصالحين وسيرتهم، شكلت تفكيري وشكلت وجداني الفكري والديني وتصوراتي في الحياة. بتوقف قوي عند كتابات دكتور محمد فوزي، دكتور أيمن الجندي، بعض الكتابات اللي بتختزل التجربة الإنسانية كده وتضعها في قالب رائع ليه عمق. دكتورة مروة، شايفة رفوف حواليا هنا يمكن حضرتك محتفظة فيها ببعض القصصات الصحفية، الورق الأصفر، الورق الصحافة يعني المنطقة اللي حضرتك محتفظة بيه هنا في المحمية. أنا كنت بعشق كتابات دكتور عبد الوهاب مطوع، ولا زلت أضع الكثير من هذه الكتابات أمامي. بعشق كتابات دكتور محمد فوزي والقصص المنتقاة. تخيلي يا دكتورة مروة، حضرتك ثالث ضيف على التوالي في سؤال القصصات الصحفية يقول لي بريد الجمعة للراحل الأستاذ عبد الوهاب مطوع، يعني رحمة الله عليه فعلا، يعني فعلا أثر جدا بردوده، وكنا بننتظر نقرأ المشكلة عشان نقرأ الرد. بنعيشها يعني الـ الواقع التلفزيوني بيقدم لي واقع رمزي يعني مجمل ومحسن، أكثر واقعية من الواقع الحقيقي، لكن هو بيختزل ده كأنه بيضع قدامي واقع اجتماعي رمزي مؤثر حقيقي يبث فيه التجربة الدينية والتجربة الإنسانية والقراءات المنتقاة اللي بتمر على عقل حر، عقل قدر يلقط اللؤلؤ من الحياة. فبجد لا، بيثري التجربة الإنسانية كافة كتابات. كل صاحب قلم يدرك جيدا ان هو في ايده سلاح كبير قوي اللي هو الكلمة، اللي ممكن تؤثر بعد رحيله بعشرات السنوات. هيعرف بجد ان ربنا مديله نعمة كبيرة قوي المفترض ان هو يستخدمها للحق. صحيح صحيح، الكلمة أمانة، الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. إن أنا أجعل الإعلام يستشعر أثر هذه الكلمة، أثر الكلمة على العامة والخاصة والنخب، أثر الكلمة على الشرائح الاجتماعية المختلفة. إحنا مش كلنا، خلي بالك الرسالة بتنتقل إلى ملايين الأشخاص بكافة شرائحهم اللي هي النفسية والاجتماعية والدينية والفكرية. تخيلي الكلمة دي ممكن يكون لها واقع إيه قبل ما يكتب الكلمة، وقبل ما يهم بالإعداد. يجب أن يقدم إعلام مسؤول، إعلام يعي قضايا الوطن الحقيقية، يعي قضية الوجود اللي بنعيشها، إعلام جاد يتعامل مع الكلمة بمسؤولية اجتماعية، بحس حقيقي يعشق تراب الوطن، يصوب مسارات الحوار إن ضلت خارطة الطريق، يصوب التقرير الإعلامي والمداخلة وما إلى ذلك. مهم قوي أن نكون جميعا ندرك جميعا قضية الانتماء، وندرك جميعا نكون جميعا منصهرين لخدمة هذا الوطن في هذا الوقت العصيب في حياة الأمة المصرية. دكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام، وحضرتك بقى متخصصة في الإعلام وفي الإذاعة وفي التلفزيون، أرى مجموعة من الشرايط والسديهات محتفظة بيها، جايباها هنا في المحمية، أكيد ليها دلالة عند حضرتك. بصي، أنا في بعض الأفلام كده توقفت عندها. أنا دايما بحب الحاجة، الفيلم ده بيختصر تجربة إنسانية، نهاياته بتضع الإنسان على مشارف طريق دائما. تناوله للحدث، الأحداث الدرامية كلها من نقطة لنقطة مهم، لأنه بعد شوية بيجعل الإنسان يرى الكون بمنظور مختلف ومنظور مغاير. توقفت عند فيلم النمر الأسود، أغنية تتقدم وكفاية خلاص تتندم، حركته ان هو بيحاول يعافر في مجتمع غريب، هو فقير وهو كذا وهو كذا وكذا. انا بحب النوعية دي من الافلام تتعرض، لان التلفزيون يعد قوة حضارية قادرة على تقريب المجتمعات من بعضها، المجتمع النامي والمجتمع المتقدم. محتاجة أدي نماذج حقيقية، نماذج تشعر الإنسان بالأمل، زي ما في حاجات كتيرة قوي قوي قوي عشان شباك التذاكر عيشتني في ثقافة العجز المتعلم. لأ، أنا حابة الأفلام اللي تحسسني بالتفاؤل المتعلم. التفاؤل المتعلم ده النمر الأسود ادهولنا، أمير الظلام. في أغنية تانية برضو كنت بحبها قوي ولا زلت بحبها، بحب أصبح بيها يعني الصبح كده. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتعيش قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. برضو من الأغاني اللي بتدي أمل وبتدي دفع حقيقية، لما بيقولك إيه، في ناس بترضى بالمصير وناس تشوف بضمير ضرير. أنا حاسة إن إحنا فعلا في ناس كتير مغيبة، في قطاع كبير من ولادنا وشبابنا مغيب عن دائرة الحقيقة، دائرة الحقيقة اللي إحنا عايشينها، مش بس عايشينها ده إحنا مستنشقينها ومتنفسينها. توقفت برضو عند فيلم ألزهايمر، بحكم طبعا تخصصنا وشغلنا في هذا المجال، توقفت عنده، اداني رؤية تانية للتعامل مع هذا المرض، خلاني أبص لا، ما ينفعش مرض بهذا الحجم من الألم والمعاناة والانتكاسة الفكرية والنفسية والبيولوجية والموت الثلجي لحياة الإنسان والموت مرتين، ما ينفعش يتم تصويره بهذا الايه، بالكوميديا والشكل الساخر اللي مر بيه. فتوقفت، جعلني لا لا ده غير مساري البحثي والتفكير مرة تانية في التعامل. طبعا عادل إمام قدير في كل شيء بيعمله، لكن هي في نقطة بقى كانت مؤثرة جدا ومشهد أنا مش قادرة أنساه، ويمكن الجسد يعني عمق وألم ومرارة مريض مرض الزهايمر لما كان واقف يبص لصاحبه بنظرة كلها ألم وشجن واستشراف للمستقبل وإحساس بمرارة الواقع اللي هو عايشه لما كان بيشوفه في مكان المسنين سعيد صالح وقاعد مش حاسس بنفسه وهو بيبص له بشجن غير عادي. أغنية بتقول لما تقوم الصبح وذكرياتك ميح، ما انتش عارف نايم جارح ولا جريح، حب وذكرى امبارح بكرة كل ده صفر، هتلاقي نفسك تايه زي القشف ريح. الحقيقة هي بتعبر عن الحالة الصفرية اللي بيمر بيها مريض ألزهايمر. اسمحلنا وإحنا في جولتنا في المحمية لقي دلوقتي نتيجة على الحيطة، لكن التاريخ اللي فيها ده مش تاريخ النهاردة، يا ترى ايه ورقة النتيجة اللي حضرتك مثبتاها مش بتقلبيها؟ انا ما بقلبش في اي لحظة في حياتي نصر اكتوبر، وبعتبر ان يوم نصر انتصارات اكتوبر هو يوم لازم نضعه في اعتبارنا، وان كل يوم في حياتنا لازم نحقق انتصار، وإن الانتصار الحقيقي الوقتي هو الانتصار على كل ما نمر بيه، هو انتصار على الذات، انتصار على ما يصدر لنا من هدم الروح المعنوية. اليوم الحقيقي إنك كل يوم تعمل انتصار، كل واحد يعلم حاجة صح في الدايرة اللي ربنا ادهاله، إن كان الدايرة ادك دايرة التدريس فعلم فيها وغرس الانتماء وعلم الناس زي تتعامل مع وتبث فيها روح الأمل، إن كان ادك مهنة إعلام تعامل مع هذا النطاق، كل واحد يتعامل مع دايرته ويحقق انتصار. فالانتصار الحقيقي زي ما قلت لكم الانتصار بهذا الوطن والصعود به في ظل هذا الجو الخانق. دكتورة مروة، مرينا على باب جانبي، هو طبعا مش البوابة اللي احنا دخلنا منها، ولكن حضرتك كتب عليه لافتة ممنوع الدخول مطلقا إلى المحمية، يا ترى الجملة دي حضرتك بتوجهيها لمين؟ بوجهها لكل أعداء الوطن سواء من الداخل أو من الخارج. لا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، مصر دي حاجة كبيرة قوي محدش هيقدر عليها، خدوا بالكوا دي مصر. مروة، ركن برضو أنا شايفاه من بعيد كتب عليه ركن الذكريات، يمكن بيضم حاجات حلوة عزيزة عليكي، الركن ده هنا تفاصيله إيه في المحمية؟ بصي، هو ركن الذكريات ذكرياتنا في مكة المكرمة، ده أنا مش عمري ما هنساه، عشت 11 سنة مع والدتي كانت رئيس قسم الشريعة دكتور عبلة، وكان والدي زي ما قلت لحضرتك هو لواء مهندس وكان قائد الكتيبة، واشتغل في مكة المكرمة كان مستشار في مصلحة المياه، كان مسؤول عن سقيا الحجيج. فأنا عشت مرحلة في حياتي كانت نورانية، وهي أكسبتني حاجة جوايا أنا نفسي مش عارفة إيه هي، بس حاجة حلوة، حاجة جميلة. أيام مكة دي أيام عظيمة، أيام ما تتعوضش، أيام الالتصاق والقرب من نور الكعبة، أيام مش عارفة أوصفها لك، بس اللي هقولك عليه لمحة بسيطة قوي. أنا عشت في مكة طفولتي ولحد الثانوية العامة، بعدين دخلت كلية الإعلام، وبعد كده سافرت إنجلترا تعلمت وخدت الدكتوراه، وفي وسط الدكتوراه كده كنت انقطعت عن مكة مثلا بتاع يعني 8-9 سنين، وبعدين سافرت فجأة هناك أول ليلة ببساطة بت فيها في مكة، شفت من الشباك نور من السماء زي الليزر قاعد بيضرب في الأوضة، فقمت مستعجبة قوي، فقلت للدكتورة، قالت لي دي أنوار مكة رجعت تتعامل مع جسمك مرة تانية، فدي إشارة. فمكة مكة مكة عظيمة. مروة ياسين، على مدى جولتنا في المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك شفت لافتات كتيرة، لافتات متنوعة على ورق وعلى لوحات منتشرة على جدران المحمية، تقدري تقولي لنا تحمل كلمات ايه؟ بصي، اللافتات دي مخطوطة او يعني محفورة في جدار قلبي وفكري، وهي جزء من محاضراتي وجزء من حياتي. واحد، من كان بلا خطة فهو ضمن خطة الآخر، فكن لك خطة، والخطة الحقيقية هي خدمة تراب هذا الأرض. نقطة تانية للإعلامي برضو، تذكر فالكلمة أمانة. ثلاثة، قل اعملوا. أربعة، إعلام الأرض، إعلام الأرض، إعلام الأرض. خمسة، تذكر الإعلام يتعامل مع أرقى ما في الكيان الإنساني، العقل والقلب والروح، فاتق الله. كل الشكر للأستاذة الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف. كل الشكر على مجرد موافقتك لينا أننا ندخل المحمية الطبيعية ونتجول فيها بهذه الحرية. كل الشكر لكل المعاني الإنسانية والراقية والمعاني الجميلة اللي أنا شفتها في كلامك وحوارك. كل الشكر لتأثرك ولدموعك اللي كانت مصاحبة ليكي في هذا الحوار دكتورة مروة. العفو يا حبيبتي، العفو، وحفظ الله مصر، حفظ الله مصر. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية، مع تحيات منى غانم.